الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. تقاة وتقية واحدة، سر برد، شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوء تتخذ معسكرا، ربيون الجموع، تبوء تتخذ معسكرا، ربيون الجموع واحدها ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزة واحدها غازا، سنكتب ما قالوا سنحفظ نزلا ثوابا، ومنزل من عند الله كقولك أنزلته، والخيل المسومة، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحصان. وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبزي: المسومة الراعية. ابن عبزة: المسومة الراعية. وقال سعيد بن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم غضبهم يوم بدء. وقال مجاهد: يخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى أن تغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا انتهى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التفسير بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، أتى إلى سورة آل عمران. نذكر أن أسماء السور إنما تسمى أولا أن أسماءها توقيفية مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأسماء ليست هي الموضوع، الاسم ليس عنوان وموضوع، وإنما الاسم تسمى السورة لأبرز وأشهر ما جاء فيها مما يميزها عن غيرها، فسميت مثلا سورة الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب ومقدمته، وهي أم القرآن لأن كل معاني القرآن مجتمعة فيها كمقدمة الكتاب. والبقرة لما ذكر فيها من ذكر بقرة بني إسرائيل، وآل عمران لما ذكر الله تبارك وتعالى، ما جاء ذكر كلمة آل عمران إلا في هذه السورة. الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، فذكر آل عمران لهم آل عمران. فهذا السور تسمى لأشهر ما جاء فيها من يعني الكلمات. على عادة الإمام البخاري أولا جاء ببعض المفردات التي جاءت في هذه السورة وأتى ب شرحها، وغالبا ما يعني يعزو هذا إلى يعني السلف المفسرون. فأول كلمة قال تقاه وتقية واحدة، وهذه جاءت في قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه فيتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني تحذروا منهم حذرا. تقية اللي هو الخوف منهم من أن يظهر دينه فيقتلوه فيقوم يخفي دينه، أباح الله تبارك وتعالى هذا المؤمنين في حال الخوف من الكفار. سر برد، وجاء في قول الله تبارك وتعالى: كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فقال السر البرد، فالريح إذا كانت باردة فإنها تحرق الشجر تحرق النبات. وقيل صر من الصرير، والصرير هو صوت الصفير وهو صفير الريح، ريح فيها صر يعني فيها صفير وصرير، وهذه الريح التي تكون باردة ولها صرير عندما تمر على الشارع تخرج صوتا تكون شديدة في حرق، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فنأتوا لك الزر الصرصر كذلك صرصر من يعني الطريق. قال شفى حفرة اللي هو جاء في قول الله تبارك وتعالى وكنتم على شفى حفرة من النار. شفى الحافة الحافة قال بث شفى الركية الركية البئر وهو حرفه يعني كنتم على حرف النار فأنقذكم الله تبارك وتعالى بالإيمان بإرسال هذا الرسول الذي آمنتم به فأنقذكم الله به. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بها. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال تبوئ تتخذ معسكرا وهي في جاءت هذه اللفظة في قول الله تبارك وتعالى وإذ خرجت من أهلك تبوئ المؤمنين ها؟ وإذا غدوت من أهلك وإذ غدوت من أهلك الغدو اللي هو وقت الصباح تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. هنا قال تبوئ بمعنى تتخذ معسكرا وهي صحيح أن تبوئ من التبويئ التمكين يعني تمكنهم وتبين لهم أماكنهم تبين لكل واحد مكانه كما خرج النبي في أحد فقال للرماه اختار الرماه الذين يحسنون الرمي فبوأهم يعني جعل جبل الرماه جبل الذي سمي باسم الرماه هو مكانه فقال لهؤلاء الزموا هذا المكان ولا تبرحوه ولو رأيتم الخيل أو رأيتم يعني الخيل تركبنا أو الطير تتخطف لحومنا فلا تتركوا مكانكم هذا. ووضع ناس على الميمنة وناس على الميسرة وناس في فهذا تبيئهم. قال تتخذوا معسكرا معسكرا يعني المكان الذي يعسكر فيه ويقوم فيه يعني الجنود تبوئ المؤمنين توضيع اللي هو توزيع القوات ووضع كل يعني مجموعة في مكانها يعني المناسب. طيب تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قال ربيون قال هنا الجموع واحدها ربي لي في جاء في قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وجاء في قول الله تبارك وتعالى وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف. فهنا فسر ربيون بالجموع يعني جموع كثير. وكم من نبي قاتل معه ربيون يعني قاتل معه جموع كثيرة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وقيل ربيون الربيون اللي هم يعني العلماء واليهود يسمون يعني العالم أو المتعلم طالب العلم يعني ربي. وإما أنه مأخوذ من التربية أنه مربي يعني يربي لغيره يعني أنه أهل علم قاموا مع النبي وقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرهم الله. وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. تحسونهم جاءت هذه اللفظة في قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال تستأصلونهم قتل الحس هو الاستئصال بالقتل. ولقد صدقكم الله وعده في أول غزوة يعني أحد وهي التي نزلت فيها هذه السورة. السورة هذه نزلت فيها سورة العمران نزل فيها 80 آية كلها في شأن غزوة أحد. ولقد صدقكم الله وعده أي بالنصر إن تحسونهم يعني تستأصلونهم بالسيف بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم قال غزا واحدها غازي جمع غزا جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا غزا يعني غزا غزا جمع غازي يعني كانوا غازين في سبيل الله ثم ماتوا في الغزو قال إيه لو كانوا ما راحوا الغزو وجلسوا في أماكنهم ما كان أصابهم القتل. فالله جعل هذا مقالة كما قالت الكفار لأن الكافر هو الذي يظن أنه بترك السبب الذي أدى إلى القتل لو ترك هذا السبب لما حصل المسبب. والعال والحال أن الله تبارك وتعالى مقدر الأشياء سبحانه وتعالى ومقدر الأسباب، وأن الإنسان لو كان كتب الله له أن يموت بالسبب الفلاني في المكان الفلاني فلا بد أن يموت به مهما اتخذ أسباب إنها تمنعونها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مدام هو مموت مكتوب عليه أن يموت في هذا المكان لا بد أن يخرج له، كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى إذا قدر يعني موت عبد في مكان فإنه يقدر له السبب الذي يخرجه من مكانه علشان يذهب إلى هذا المكان الذي كتب الله له أن يعني يكون موته فيه. فهذه مقالة الكفار، سنكتب ما قالوا سنحفظ ما قالوا، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال جل وعلا سنكتب ما قالوا، فسره هنا بمعنى سنحفظ، الكتاب هنا بمعنى الحفظ. هذه مقالة اليهود، وذلك أن اليهود لما يعني رأوا أن الله تبارك وتعالى يطلب يعني الصدقة صدقة العباد على صيغة بصيغة القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا اللي يقترض معناه فقير، فإذا ونحن عندنا مال فإذا الله فقير ونحن أغنياء. فقال جل وعلا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير يعني يطلب القرض ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق نقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني سنحفظه كتابة الحفظ لي يعني يجابه بها ويحاسبه في الآخرة نزلا، قال ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. هنا فسر النزل بأنه الثواب أو أنه منزل من الله تبارك وتعالى يعني منزل من عنده في الجنة لأهل الجنة اللي هو جاء في قول الله تبارك وتعالى نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار. والصحيح أن النزل هو ما يقدم للضيف عند نزوله، عندما ينزل بك ضيف فتقدم له يعني الضيافة، هذا الذي تقدم له تسميه العرب نزل لأنه نزل بك ضيف قدمته. فالنبي سماها الجائزة اللي هي أول يوم، قال من كره الله اليوم الآخر فليسئم ضيفه جائزته، يعني يعطيه الجائزة. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، يومه وليلته، يعني أول يوم يأتيك الضيف وأول ليلة اليوم اللي 24 ساعة الأولى هذه هي جائزة الضيف، ينبغي أحسن ما يقدم للضيف يقدمه، مو تؤخر إكرامه إلى يومين ثلاثة وبعدين تكرمه بعد ذلك، يكون الإكرام في عند أول نزوله. فسمي هذا الإكرام اللي هو ما يقدم للضيف عند نزوله نزل، سمي العرب نزل لأنه نزل بك أكرمته. والله سمى الجنة نزل لأن الله يتحف بها عباده المؤمن أول ما يدخله، أول ما يدخل وينزل فيقدم له يعني هذه الضيافة العظيمة التي لا تنقطع ولا تبيد. فالرب العباسي قال نزلا من عند الله، إذا كانت هي نزل من عند الله فليتصور يتصور هذا الإكرام إذا كان هو من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكرامة على قدر المكرم، على قدر المكرم، فالله هو الكريم سبحانه وتعالى الغني، ولذلك كرامته عظيمة في الجنة لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. نزلا من عند الله. قال أيضا والخيل المسومة، قال المسوم الذي له سيما بعلامة أو غصوفة أو بما كان. هذا جاءت هذه الخيل المسومة في قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه أعظم، كل هذه ذخائر في الدنيا وزينتها التي يتنافس فيها. بدأها الله بالنساء لأنها أعلى وأكثر ما يعني الشهوات رغبة ويتنافس فيها. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل منها كديش نايس وفلسين، ومنها الخيل المعلمة، الخيل المعلمة اللي يتعلم بإشارة إما بعلامات، كمثل عند العرب مثلا في خيل معلمة اللي هي بالعلامات، يعني في العلامات إما علامة خلقية وإما علامات يعني بشرية جعلية من الناس. فالعلامة الخلقية التي تدل على أن هذا الخيل من الخيل الكرام اللي هي التي تكون غر محجلة، والحجال في ثلاث مع إطلاق الرابع. إذا كانت الغرة اللي هي البياض التي في شفاتها مع اللون الآخر، يعني بياض مع سواد أو بياض مع لون كلون الخمر أو بياض مع دهنة، هذه مع كذلك ثلاث، يكون ثلاث من أرجله هذه تكون فيها غرة، يكون فيها تعجيل أحجام أبيض، والرابعة تكون بلون الجسم. فهذا هو أحسن يعني أشرف الخيل عند العرب وأعلاها منزلة، المسومة المعلمة بهذا العلامة اللي هي هذه بغرة وبتحجيل لثلاثة من الأرجل وإطلاق الرابع. أو يكون هي معلمة، يعني يعلمها صاحبها بنوع من العلامة، كمثلا يعقد شيء في عرفها في صوفتها يعلمها هذه فيميزها، يكون هذا نوع من التمييز لها يعني عن غيرها من الخيل. فهذه الخيل المعلمة اللي هي الأصيلة المكرمة، فهذه يعني من شهوات الناس ومن الزينة التي يتنافس فيها الناس. مجاهد قال: وقال مجاهد: والخيل المسومة قد المطهمة الحساب. المطهم اللي هو المتناسق الجميل الحسنة الجميلة في المنظر، والخيل لها فيها أنواع تكون يعني في غاية الجمال من حيث المواصفات بالأذنين وعرف الشعر الطويل و يعني كل عضو من أعضائها له مواصفات في الجمال، هذا المطهر الذي يكون في يعني متناسق، غير الحصان الأبجر مثلا الذي بطنه تكاد تصل الأرض أو العريض الذي يكون على هذا النحو. ففيه مواصفات الجمال هذا الخيل المطهر، وهذا الخيل المسومة هذا معنى كلام مجاهد: الخيل المسومة قد المطهمة الحسان. وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبزة، هؤلاء كلهم من التابعين، قال: المسومة الراعي، أخذ السوم هنا من الراعي والخيل المسومة. والحقيقة أن هذا قول مرجوح، لأن ليس المسومة التي ترعى، فإن الخيل التي ترعى لا فضيلة لها عن الخيل التي تعرف، فربما كانت التي تعرف واعتنى بها يعني خير من الخيل التي يعني تسوم بمعنى يعني ترعى في الأرض، قال الراعي. وقال سعيد بن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. هذا جاء في وصف يحيى عليه السلام، فأن الله تبارك وتعالى لما بشر به زكريا عليه السلام قال قالت الملائكة: إني نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح. أتى هنا بتفسير يعني سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه رحمه الله، وسعيد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: الحصور الذي يأتي النساء. أصل حصور فعول من الحصر، من الحصر فعول يأتي بمعنى يعني هنا اللي هو بمعنى اسم مفعول، وهذه صيغة مبالغة مثل محصور. فهذا الحصر هو خلقي ولا إرادي نفسي؟ هنا كلام يعني سعيد أن الحصر خلق، بمعنى أنه مخلوق عني لا يأتي النساء. والحق أن هذا ليس هو الصحيح، بل إن الحصر هنا عن النساء إنما هو إرادي، يعني فيه القدرة على يعني إتيان النساء، ولكنه عنده المنعة التي تمنعه من هذا الأمر من أن يفكر فيه أو أن ينظر إليه، ويكون هذا تشبيه، لأن هذا الآن جاء في صيغة المدح وفي صيغة الإشارة به، والبشارة به لهذا النبي، قال إنا نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلا يمكن أن يكون يعني الله يبشره بهذا ومعنى أنه حصور أنه ممنوع عن النساء، بمعنى أنه عني لا يكون في هذا مدى، كأن بل هذا لقص يعني في الرجل، ولا يبشر بمثل هذا. ثم حصور هو بمعنى حاصر وليس بمعنى محصور، فالحصور يعني الحاصر، والحاصر اسم فاعل، فهو الذي يحصر نفسه، يعني معنى يحصر نفسه عن هذا الأمر ولا يفكر فيه، وهذا هو يعني مجال المدح، فهو ممدوح بهذا. وكان يحيى كما قال تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سانية، يعني مسانية، وذلك في أمور كثيرة. أولا أنه قد آتاه الله الحكم صبي، الصبي من عادته اللعب، يروح يلعب مع الأولاد، يروح كذا يديك صبي، لسه صبي للسن، يعني لم يبلغ لسه البلوغ ويعني كمال العقل، فالله تبارك وتعالى أعطاه كمال العقل وهو في حالة الصبع، يعني صبي ولكنه في تمام العقل الحكم. والحكم يعني هذا يحكم على الأشياء، بمعنى أنه هذا اجتهاد وفهم الأمور ووضع الأمور في نصابها، ويحكم على هذا بأنه خطأ وأنه صواب وأنه ينبغي هذا وينبغي هذا، وهو صبي صغير. فالله أعطاه وأعطاه كذلك هذه الصفة أنه سيد، والسيد هو الذي يرجع إليه، هو الذي يقود قومه، فيقود قومه ويحكم بينهم وهو صبي. وهذا نادر، يعني جعله الله تبارك وتعالى خاصة الله. ثم حصور كذلك، يعني يكون شابا ويكون كذا ولا ينظر إلى هذا الأمر ولا يشتهيه ولا كذا، وإنما يحصر نفسه. فهذه الصفات ثلاثة الله تبارك وتعالى مدح بها عبده يحيى سبحانه وتعالى، وبشر أباه بهذه يعني بهذا الإنسان أو بهذا الولد الذي يكون فيه هذه الصفات العظيم. قال إنا نبشرك بيحيى مصدقا لكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال في الآية الأخرى وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه أن يحكم بالناس وأن يتقاضى إليه الناس وأن يرجع إليه قومه وهو صبي. وقال فإذا القول هذا له لا يأتي النساء، هذا قول لا يأتي النساء يعني منعا منه أنه عني، لا هذا ذم يكون من باب الذم وليس من باب المدح، والسياق إنما هو في باب المدح وليس في باب الذم. وقال عكرمة من ثورهم قال غضبهم يوم بدر، هذا جاء من ثورهم في قول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال ويأتوكم من ثورهم هذا، فسرها عكرمة قال من غضبهم يوم بدر، يعني يأتوكم من فورهم، فورهم يعني غضبهم الذي فار، يعني الغضب كذا الذي فارت به دماؤهم، وعطوا غضبانين حردانين، لأنه قتل منهم 70 في بدر وأسر منهم 70، وأتوا بقصد الثأر من المسلمين وأخذ يعني ينتقموا منهم. قال ويأتوكم من فورهم هذا، فسروا من فورهم هذا، يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. وقال مجاهد يخرج الحي من الميت، قال النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، يخرج الحي من الميت. جاء في قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، وذلك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فتفسير مجاهد هنا رحمه الله أن يخرج الحي من الميت، تقول النطفة ميتة ليس فيها حياة، يخرج منها الحي اللي هو الإنسان بعد أن يتخلق، وكذلك الإنسان يكون حي ويخرج منه الميت عندما يموت، فإن هذا الإنسان الحي يخرج منه الميت. وقد فسر هذا بتفسيرات كثيرة، كالنواة، قال النواة مثلا والبذرة تكون ميتة فيخرج الله تبارك وتعالى منها يعني الحياة، سواء حياة النبات، والنطفة كبذرة ويخرج منها هذه الحياة. وكذلك فسر يعني من الميت من العدم، الحي يخرج من العدم كما في قول الله تبارك وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء، ما كنت موجودا وخلقك الله تبارك وتعالى. فالموت عدم، إذا كان الموت فسر بأنه العدم، أمر عدمي وليس أمر وجودي، فإن الله تبارك وتعالى يخرج الوجود اللي هو الحياة وهي أمر وجودي، يخرجها من أمر عدمي وهو الموت، ما كان موجودا بشيء، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى. هذا بيان لقدرته جل وعلا على الخلق. الإبكار قال أول الفجر، وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك في العشي والإبكار. العشي يبدأ من المساء، من بعد العصر، هذا كله يعني عشاء، والمغرب يسمى العشاء الأولى، والعشاء يسمى العشاء الثاني. وجاوباهم عشاء يبكون، عشاء مساء على عادة الرعيان، فإنهم يأتون يعني مع الغروب أو قبل الغروب إلى يعني منازلهم. والإبكار أول الفجر، فالتبكير أول الفجر بكرة هذا. قال العشي ميل الشمس إلى أن تغرب، يعني إذا بدأت الشمس من الزوال فيقال هذا عشي، من أول الزوال يد. فهذا قول في أن العشي يبدأ من أول الزوال، هذا كله يعني يسمى يعني عشي. وبعضهم يقال من العصر عندما تبدأ الشمس يعني بالسقوط نحو الغروب. نعم. باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زيغ شك فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به الآية. هذا الباب يعني الأول في هذه السورة، قال باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحي والحرام هذا محكم، وأخرى متشابهات قال يصدق بعضها بعضا، يعني التشابه في إن هذا يصدق هذا وهذا يصدق هذا، فجعل المتشابهات يعني التي تشبه بعضها بعضا في المعنى فيصدق بعضها بعضا. طبعا هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي من الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهة. فتفسير مجاهد لأن المحكم الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام محكم بمعنى أنه لا يحتمل إلا يعني معنى واحد. فقول الله تبارك وتعالى مثلا يعني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء، أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فآيات الحلال والحرام واضحة بينة لا تحتمل إلا معنى واحد. فكلمة أوفوا بالعقود معروف العقود، بهيمة الأنعام معروف بهيمة الأنعام بإبل وبقر وغنم، غير محل الصيد، الصيد خلاص كل ما يصاد ما هو حلال، وأنتم حرم وأنتم محرمين. فإذا نظرنا يقول يعني في آيات الكتاب ما يأتي في الحلال والحرام يكون محكم واضح بين. والمتشابه قال هنا فسر المتشابه بأنه الذي يشبه بعضه بعضا، معنى أنه يصدق بعضه بعض. هذا قول في معنى المحكم المتشابه. والقول الثاني قول أهل الأصول أن المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يختلف في معنى حسب ما جاء بلفظه العربي. وأول وجوه التفسير كما قال ابن عباس التفسير على ثلاثة أضرب، ضرب تعرفه العرب من كلامه، فمعروف باللغة العربية معروف المعنى، هذا سيكون مفهوم، فهذا محكم. والمتشابه بمعنى المشتبه، المشتبه الذي يعني قد يشبه بعضه في الأمر الظاهري لكنه يختلف في الحقائق، المعنى هنا يختلف عن المعنى هنا. مثل ما جاء مثلا في الثمار كما في قول الله تبارك وتعالى ذكرنا آية الأنعام والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبه من حيث الشكل لكن غير متشابه من حيث الخصائص. فالرمان تجد هذه رمانة وهذه رمانة وهذه رمانة، لما تبص لها قد ترى أن الشكل واحد لكن الحقائق مختلفة. هذا حامض شديد الحموضة، وهذا حلو شديد الحلاوة، وهذا مز حلو، وهذا في داخله ترى أنه قرمزي لونه، وهذا لونه وردي، وهذا لونه على أبيض. فالحقائق تختلف وإن كان الرمان كله هو متشابه. فهذا المعنى كذلك في الآيات، ممكن تجد الآية والله تظن أن هذا معنى هذا غير معنى هذا، لكن المعاني مختلفة، يعني شكلا في الألفاظ يعني تتشابه لفظا لكن قد تختلف معنى، قد تختلف في المعنى، المعنى اللي هنا يختلف عن المعنى اللي هنا، وهذا معنى أدق، هذا أخص، هذا أعم. فالقرآن من حيث هو منه كما قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعني واضحات لا يحتمل الآية إلا معنى واحد، وأخرى متشابهات، متشابهات تشتبه يعني قد تشتبه في الألفاظ ولكنها تختلف في المعنى. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنه يحتمل معاني يقوم يدخلوا من معنى غير مراد يدخلوه في هذا المعنى لي يعني تحصل يعني الفتنة بذلك. وعلى كل حال القرآن قد وصف الله تبارك وتعالى بالإحكام في كل قرآن كما في قول الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأخبر بأنه محكم كله. وفي آية أخرى أخبر الله تبارك وتعالى بأنه متشابه كله كما في قول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها نثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهنا بين الله تبارك وتعالى أن منهم محكم ومنهم متشابه. فأما من حيث الإحكام فكله محكم، لا يتطرق إليه خلل ولا يتطرق إليه يعني فساد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في اختلاف. فهو من حيث الإحكام كله محكم، ما في خلل، ما في أي تضارب، ما في أي تضاد بين معاني. إذا حصل أي يعني اضطراب في الظاهر فيكون اضطراب في الفهم وليس الاضطراب فيه. ومن حيث التشابه أن كل متشابه لأن كل يشبه بعضه بعض، ما في شيء في قمة البلاغة وشيء متوسط الفصاحة والبلاغة وشيء في ركيك كما هو كلام البشر، فإن كلام البشر حتى الفصحاء البلغاء الكبرى تجد مثلا الشاعر الفصيح البريء العظيم قصيدة في منتهى القوة والإحكام، وقصيدة متوسطة هذا، وقصيدة بعض القصائد وبعض الأدب تجد ركيك فيها هنات كثيرة. كما أخذ مثلا المتنبي كان من فحول الشعراء، لكن الشعر ليس كله مستوى واحد، منه الشهيد القوي جدا من المتوسط ومنه أحيانا تجد الرديء. مروى القيس مثلا هذا يعني من أعظم الشعراء في الجاهلية، لكن ليس شعره كله يعني جار على نسق واحد. أما القرآن فإنه كله على نسق واحد مع اختلاف المواضيع التي يتكلم فيه، فيتكلم في الحلال والحرام، في الوعد، في الوعيد، في القصص، في التذكير، في أي باب من الأبواب التي يأتي لها القرآن كله مستوى واحد في الفصاحة والبلاغة. فلا تجد آيات ركيكة المعنى أو فيها خلل في تراكيبها أو في ألفاظها، وهنا تكون فيه قوي وهنا لا، وإنما كله متشابه من حيث أنه يعني في مستوى يعني الذي لا يمكن أن يعني يجاريه الإنسان. هذا كتاب جاء الله تبارك وتعالى، لا يمكن للبشر أن يأتوا بسورة من مثل سوره، أي سورة من السور في أي موضوع من المواضيع، حتى لو افترى يعني من يفتري أي معنى فإنه لا يمكن أن يأتي بكلام على نسخ كتاب الله تبارك وتعالى. فمتشابه كله من حيث هذا المعنى، متشابه في أنه يشبه بعضه بعضا في قوته وإحكامه، وكذلك تصديق بعض بعض لما في بعض شيء يخالف شيئا. ومنه آيات محكمات اللي هي الواضحات التي لا تحتمل إلا معنى واحد، وأخرى متشابهات تحتمل معنى، تحتمل أكثر أكثر من معنى. فهذا يعني المعاني الثلاثة التي يعني جاءت في وصف القرآن. قال كذلك وقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني لهذا القرآن فلا يفهمونه. وقال وما يضل به إلا الفاسقين بالمثل الذي أمثلت يضربه الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، الذين اهتدوا بالقرآن زادهم هدى بالقرآن وآتاهم تقوى. وقال زيغ بمعنى شك، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصل الزيغ هو الميل والخروج عن الطريق، زاغ بمعنى مال وخرج. فالذي في قلوبه شك، والشك نوع من الميل والخروج عن الطريق، فهذا يضل بالقرآن. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قال المشتبهات. قال والراسخون في العلم يعلمون يعني تأويله، فسر بأن الراسخ في الشيء يعني الثابت فيه، فالرسوخ بمعنى الثبات والاستقرار. فالراسخون في العلم يعني يعلمون تأويل القرآن ويقولون كل من عند الله، هذه الآية وهذه الآية كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. نقف هنا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.